الله أكبر يا أمة الإسلام آية عظيمة نزلت في يومين عظيمين كلاهما عيد للمسلمين. فوالله يا أمة الإسلام لو تأملنا هذه الآية الكريمة تأملا دقيقا واستشعرنا عظيم امتنان الله جل وعلا علينا بإكمال هذا الدين وإتمامه لأيقنا أنه لم يبق فيه نقص في تشريعاته وأحكامه، ولن يتطرق إليه خلل في نظامه، ولن يدخل التحريف والتبديل أو الزيادة والنقصان في شيء من مصادره التي يرجع إليها لمعرفة تفاصيل أحكامه. كل هذا عباد الله تصديقا لقوله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فديننا يا أمة الإسلام دين عظيم، دين كامل، كامل من جميع الوجوه، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وأمرنا به ووضح لنا طرقه بأوضح بيان وأيسره. ولم يترك صلى الله عليه وسلم لم يترك شرا إلا وحذرنا منه وبين لنا مغبته ومضرته. وبهذا عباد الله يوقن كل مؤمن صادق وكل مسلم عاقل أن تمسك المسلمين بدينهم أمر ضروري، خاصة في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأعداء على محاربة هذا الدين الإسلامي العظيم. ولأن بتمسككم بدينكم يا معاشر المسلمين لأن تمسككم بدينكم معاشر المسلمين فيه صلاح أعمالكم واستقامة أحوالكم واجتماع كلمتكم وتوحيد صفكم والنصر على أعدائكم، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذه أمة الإسلام كلها حقائق ثابتة في الكتاب والسنة يجهلها الكثير من المسلمين، ولو أنهم علموها علم اليقين وعملوا بها حق اليقين لما حصل للكثير منهم، وخاصة ما نراه في زماننا من الزهادة في تعاليم الدين والبعد عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن صدق ربنا جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولهذا أمة الإسلام أقول ناصحا لنفسي ولكم: عليكم يا أمة الإسلام، عليكم بكتاب ربكم، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عليكم يا أمة الإسلام، عليكم بالكتاب والسنة حفظا وتعلما وتعليما وعملا، وتمسكوا تمسكوا بهذا الدين العظيم، تمسكوا بهذا الدين العظيم وقوموا بتعاليمه وانشروها بينكم سالكين نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. واعلموا أن دينكم، أعني هذا الدين الإسلامي العظيم، لم يطلب منكم أمرا يشق عليكم ولا أمرا تفوت به مصالحكم، بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات. ولهذا امتن الله على عباده المؤمنين بإكمال وإتمام هذا الدين، فقال عز قائلا عليما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف لا نرضى يا عباد الله بهذا الدين العظيم الذي رضيه الله جل وعلا لنا دينا؟ أمة الإسلام، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر الذي جعله الله عيدا لأهل الإسلام، يأتي بعد يوم عرفة الذي يؤدي فيه الحجاج الركن الأعظم من أركان الحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويوم عرفة أيها المسلمون هو يوم العتق من النار، يعتق الله فيه من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين، ممن تقبل الله توبته وصلحت أعماله ونيته. لذلك صار اليوم الذي يليه مثل يومنا هذا، صار عيدا لجميع المسلمين حجاج بيت الله جل وعلا وغيرهم، لاشتراكهم جميعا في المغفرة والعتق من النار يوم عرفة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أمة الإسلام، أما الحجاج في هذا اليوم العظيم فإنهم يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون شعر رؤوسهم ويشرعون في التحلل من إحرامهم ويطوفون بالبيت العتيق امتثالا لقول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما أهل البلدان فإنهم يجتمعون كاجتماعنا هذا، يجتمعون على ذكر الله جل وعلا وتكبيره، يجتمعون في مساجدهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم ويؤدون صلاة العيد، ثم يذبحون بعد ذلك ضحاياهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الممتثل لأمر ربه عز وجل القائل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أمة الإسلام، تأملوا في هذا الموقف العظيم، تأملوا فيه تأملا دقيقا، وخذوا منه درسا عظيما في جمع الكلمة ووحدة الصف، وهو أن المسلمين إذا اجتمعوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ونبذوا البدع والخرافات، نبذوا الشرك والعقائد الباطلة، صاروا أمة واحدة. نعم، صاروا أمة واحدة لأنهم صدقوا في إخلاص أعمالهم لله وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون يا أمة الإسلام، ألا ترون أن الناس اليوم، أعني في هذا اليوم، صدقوا في شراء أضحياتهم طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا في ذبحها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله يا أمة الإسلام، لو أن المسلمين ساروا على هذا النهج الطيب في جميع عباداتهم مخلصين العبادة لله وحده ومجردين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لسادوا الأمم جميعا، أي نعم لسادوا الأمم جميعا. ولكن للأسف لما تخلى المسلمون عن هذا النهج الطيب وتفرقوا شيعا وأحزابا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا في دينكم، وعظموا شعائره، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في نفوسكم وفي أهليكم وفي جيرانكم وفيما بينكم معاشر المسلمين. واعلموا أن مما تحيون به سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة، أولا ذبح الأضاحي، وثانيا الإكثار من ذكر الله جل وعلا بالتكبير والتهليل والتحميد، ثالثا مما تحيون به سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم التذكير لحضور الصلوات الخمس في المسجد، رابعا مبادلة الكلام الطيب فيما بينكم خاصة بين المتخاصمين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر عليكم هذه النصائح يا عباد الله، لأنه لا ينفعكم عند الرجوع إلى ربكم يوم القيامة إلا تمسككم بكتابه واقتداؤكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين القائل: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فتمسكوا عباد الله، تمسكوا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن صلاحكم وفلاحكم معقود على العمل بها وامتثالها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمة الإسلام، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وافتخروا بهذا الدين الإسلامي، وتمسكوا بتعاليمه. فإذا كان أهل الباطل عباد الله، إذا كان أهل الباطل ينافحون عن باطلهم وينشرونه بين الأنام ولا يستحيون من نشر البدع والشرك والإلحاد وغير ذلك من صنوف الباطل، نعم ينشرون كل هذه الشرور ولا يستحيون، فعلينا معاشر المسلمين، علينا أن نرفع رؤوسنا بالكتاب والسنة، وأن نسعى جاهدين في حفظ وتحفيظ القرآن الكريم لأهلنا ولأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين، كما نسعى عباد الله، نسعى جاهدين إلى فهم نصوص الوحيين على فهم سلفنا الصالح، وأن نعمل بها كما عمل بها سلفنا الصالح الذين قال الله، الذين رضي الله جل وعلا عنهم من فوق سبع سماوات، فقال جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا، واعلموا عباد الله أن السنة لمن خرج إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع إلى بيته من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل ذلك. ولقد جرت عادة الناس في يوم العيد أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. فتصافحوا عباد الله، تصافحوا وتسامحوا وتراحموا، وليعطف كبيركم على صغيركم، وليحترم صغيركم كبيرك، وليحترم صغيركم كبيركم. وكونوا عباد الله إخوانا أمة الإسلام. لا ننسى في ختام هذه الخطبة أن أذكر أخواتي المؤمنات بآية عظيمة جامعة لو تأملتها المرأة المسلمة وعملت بها لحازت خيري الدنيا والآخرة، وهي قوله جل في علاه آمرا نساء المؤمنين بالقرار في البيوت وطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز قائلا عليما: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تخرج من بيتها إلا لضرورة ملجئة أو حاجة محوجة. فإياك أن تخدعي أيتها المسلمة، إياك أن تخدعي بدعوة تحرر المرأة ونحوها من الدعوات الزائفة التي تصرفك عن دينك وكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وإنما عليك أيتها المسلمة أن تعتزي بدينك وأن تعتزي بعفافك وأن تعتزي بحيائك وأن تعتزي بجلبابك الشرعي وطاعتك لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وافتخري أختي المسلمة باقتدائك بأمهات المؤمنين وغيرهن من المؤمنات الصالحات القانتات، وأبشري إن كنت كذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، وأصلح قادتنا وعلماءنا، وأصلح شبابنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا سعيدا، واجعل عملنا خالصا صالحا رشيدا. اللهم احفظ حجاج بيت الله، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، ووفقهم لإتمام مناسكهم في أمن وأمان. اللهم ارجعهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.